الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، وتفكروا في أنفسكم مما خلقتم ولما خلقتم وفيما أنتم قادرون عليه، وستدركون حينئذ يا عباد الله أنكم ما خلقتم عبثا ولن تتركوا سدى، بل خلقتم لعبادة الله جل وعلا القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وستدركون أيضا أن ابن آدم مخلوق ضعيف جدا، وقد حف به أعداء كثير من شياطين الإنس والجن يحسنون له القبيح ويقبحون في نظره الحسن. ومع هؤلاء الأعداء نفسه الأمارة بالسوء تدعوه إلى اتباع الهوى والإعجاب بالنفس، اللذين هما سبب هلاكه. نعم، هما سبب هلاكه وخسرانه. وصدق ربنا جل في علاه: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ومن رحمة الله جل وعلا بنا يا أمة الإسلام أن جعل لنا حصنا حصينا، إذا أوى إليه العبد رجعت هذه الأعداء كلها خاسئة مدحورة. أوتدرون يا عباد الله، أوتدرون ما هذا الحصن الحصين الذي يحميكم الله عز وجل به من أعدائكم؟ إنه الاستغفار. نعم، إنه الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. ولأهمية هذا الحصن الحصين يا عباد الله، أمر الله جل وعلا به أفضل خلقه وخاتم رسله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولهذا أمة الإسلام، كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار امتثالا لأمر ربه جل وعلا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا عباد الله، هكذا كان الأنبياء من قبله يستغفرون الله جل وعلا ويتوبون إليه. فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يستغفر ربه ويدعوه خاضعا له ويقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ويقول أيضا متضرعا إلى ربه جل وعلا طالبا المغفرة منه وحده: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يدعو ربه جل وعلا طالبا المغفرة ويقول: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وهذا نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام يطلب المغفرة من ربه ويقول: رب اغفر لي وهب لي ملكا الله أكبر يا أمة الإسلام. هكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستغفرون الله جل وعلا ويلهجون بذكره جل وعلا، وهم أفضل الخلق وأبعدهم عن معصية الله جل وعلا. فلماذا عباد الله، لماذا نحن غافلون عن هذا الخير العظيم؟ لماذا نحن غافلون عن الاستغفار مع كثرة ذنوبنا ومعاصينا، ومع ما نراه من جدب الديار وقلة الأمطار؟ لماذا يا عباد الله، لماذا لا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونكثر من الاستغفار، مع أنه صلى الله عليه وسلم رغبنا في ذلك فقال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. بل إنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستغفار كما أمره به ربه جل وعلا، فامتثل أمره وقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وما أجهلنا حين لا نتمسك بسنته، وما أجهلنا حين لا نهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم، وما أجهل الكثير من المسلمين اليوم يا عباد الله حين نراهم يخرجون لصلاة الاستسقاء ولكنهم لا يتوبون مما هم غارقون فيه من الشرك والبدع والمعاصي. فيا أمة الإسلام، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن العمل بهذه السنة المباركة وذلك لا يكون ذلك إلا بطلب المغفرة من الله جل وعلا وحده، وذلك بمحو الذنوب وستر العيوب. وهذا عباد الله لا بد أن يكون نابعا من القلب. نعم، الاستغفار يا عباد الله لا بد أن يكون نابعا من القلب، ولا بد أن يصحبه إقلاع وابتعاد عن الذنوب والمعاصي. وأما من يستغفر الله جل وعلا بلسانه وهو مقيم على المعاصي بأفعاله فهو كاذب، لا ينفعه الاستغفار. ولهذا عباد الله لا نستفيد من صلاة الاستسقاء شيئا إن نحن لم نستغفر الله جل وعلا صادقين. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: الاستغفار بلا توبة توبة الكاذبين، الاستغفار بلا إقلاع توبة الكاذبين. ولهذا أقول لكم أيها المسلمون وبكل صراحة: إن استغفارنا في هذا الزمان يا عباد الله يحتاج إلى استغفار. أي والله، استغفارنا يحتاج إلى استغفار صحيح صادق يتواطأ عليه القلب واللسان. وكيف لا نستجيب لذلك عباد الله؟ كيف لا نكون كذلك عباد الله؟ وربنا الرحمن الرحيم ينادينا ويقول: يا عبادي، يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: يا رب، قال: يا رب. وتأملوا هنا عباد الله كيف توجه إلى خالقه ومولاه فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الرب جل جلاله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. الله أكبر، ما أحلم الله جل وعلا عنا، وما أجهلنا عباد الله، ما أجهلنا حين نغفل عن التوبة إليه، ما أجهلنا حين نغفل عن كثرة الاستغفار. ومن هنا، من هنا أوجه نصيحتي لنفسي ولكل مذنب عاصٍ، وكلنا عباد الله، كلنا نذنب ونعصي، فأقول: يا تارك الصلاة، ويا مضيعها، ويا من تنام عن صلاة الفجر، تب إلى ربك واسأله جل وعلا المغفرة، واعزم عزماً أكيداً صادقاً على ألا تعود إلى هذه المعصية. ويا شارب الخمر، يا شارب الخمر والمخدرات والدخان، ويا من تبيع هذه المحرمات، تب إلى ربك واسأله جل وعلا المغفرة، واعزم عزماً صادقاً أكيداً على ألا تعود إلى هذه المعصية. ويا من تساهلت في التعامل بالربا، يا من تتعامل بالرشوة، يا من تغش في معاملاتك، تب إلى ربك واعزم عزماً أكيداً على ألا تعود إلى هذه المعصية. ويا من غرك الشيطان، يا من غرك الشيطان فعققت والديك وأغضبتهما عليك، تب إلى ربك، تب إلى ربك واسأله جل وعلا المغفرة، واعزم على أن لا تعود إلى هذه المعصية. ويا من غرك الشيطان فتعلق قلبك بصاحب قبر ترجوه أن يدخلك الجنة وأن يعيذك من النار، تب إلى ربك جل وعلا، وإياك إياك أن تذبح له من دون الله، إياك أن تنذر له من دون الله، إياك أن تشد الرحال إلى قبره، إياك أن تتمسح بقبره أو بتربة قبره، كل هذا من الشرك بالله جل وعلا. فتب إلى ربك واسأله المغفرة، وتب إليه جل وعلا. وأنادي جميعاً، وأنادي نفسي وإياكم جميعاً، أن نتوب إلى الله جل وعلا وحده، وأن نبتعد عن الشرك والبدع والمعاصي، وأن نلزم جميعاً عباد الله أن نلزم التوحيد والسنة. ومن كان هذا حاله فله البشرى، فله البشرى، فإن ربنا الرحيم جل جلاله ينادي ويقول: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا إله إلا الله، ما أحلم الله جل وعلا عنا، وما أجهلنا عباد الله، ما أجهلنا حين نغفل عن طلب المغفرة منه. فاللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن لهديه مقتفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن طلب المغفرة من الله جل وعلا دعاء مهم وعظيم جدا، يدعو به الطائع بعد طاعته، ويدعو به العاصي بعد أن يتوب من معصيته. فأكثروا عباد الله، أكثروا من الاستغفار الصادق الذي يتواطأ عليه القلب واللسان، ويستشعر فيه الواحد منا ذل العبودية لله جل وعلا وحده، وذل الافتقار له جل وعلا وحده. واعلم أيها العبد، اعلم يا عبد الله، أن الاستغفار هو أعظم سلاح تطرد به الشيطان، بل وبالاستغفار تذل الشيطان الرجيم وتخزيه. وحتى تدركوا معي عباد الله حقيقة هذا الذي قلت، استمعوا معي لقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أهوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. الله أكبر، الله أكبر. ما أحلم الله جل وعلا عنا، ما أحلم الله جل وعلا عنا، وما أجهلنا حين لا نذل لطاعته، ولا نستقيم على سنته، ولا نستقيم على شريعته، ولا نتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأكثروا عباد الله، أكثروا من الاستغفار، وأبشروا بقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا خالقنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وبهذه المناسبة عباد الله، ونحن نتكلم عن الاستغفار ونعاني من جدب الديار وقلة الأمطار، فإننا نقتدي بالنبي المختار، ونرفع أكف الضراعة إلى ربنا الغفار. اللهم أغفنا، اللهم أغفنا، اللهم أغفنا، اللهم أغفنا، اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم